لكم مني الود الذي ليس يبرح ولي فيكم الشوق الشديد المبرح وجملي من كتب ورسل إليكم ولكنها عن لوعتي ليس تفصح وفي النفس ما لا أستطيع أبصه ولست به للكتب والرسل أسمح زعمتم بأني قد نقضت عهودكم وقد كذب الواشي الذي ليس ينصح وإلا فما أدري عسى كنت ناسيا وإلا فما أدري عسى كنت ناسيا عسى كنت سكرانا عسى كنت أمزح خلقت وفيا لا أرى الغدر في الهوى وذلك خلق عنه لا تزحزح سلوا الناس غيري عن وفاء بعهدكم فإني أرى شكري لنفسي يقبح أحبابنا حتى متى وإلى متى أعرض بالشكوى لكم وأصرح حياتي وصبر مزهجرتم كلاهما غريب ودمع للغريبين يشرحه.